بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الشركة بأنواعها. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والشركة 5 أضرب. الشركة 5 أضرب. الشركة، ويقال فيها بكسر الراء وبإسكانها الشركة والشركة، وبكسر الشين وإسكان الراء الشركة، كل هذا صحيح. ولاحظوا أن الشركة هنا المراد بها الاجتماع في تصرف، هذه تسمى شركة العقود. الاجتماع في تصرف، سيأتي معنا، يجتمعان في شراء أشياء وفي بيعها، في شراء أشياء بالذمة، في تلقي وتقبل أعمال. فهذا النوع الأول من الشركة تسمى شركة العقود، اجتماع في تصرف. وهناك شركة أملاك، شركة أملاك، اجتماع في استحقاق، يشترك في تملك رقبة أو تملك منفعة. فلما نقول مثلا: مات زيد من الناس وترك ابنين فاشترك في تملك البيت، هذا ليس باب الشركة التي نتكلم عنها، هؤلاء الشركاء، هذه شركة أملاك، اشترك في ملك البيت، في ملك رقبة البيت، أو في ملك منافعه، أو في ملك حقوقه. ولكن نحن في شركة عقود. شركة العقود اجتماع في تصرف، اجتمع في التصرف كما سيأتي معنا. النوع الأول قال: شركة عنان، بكسر العين، شركة عنان. والعنان في اللغة هو السير الذي يمسك به اللجام، هذا هو العنان، اللجام أو الحديدة أو الحكمة التي تكون في فم الفرس لها عنان، هذا السير هو العنان، عنان فرسه. شركة عنان، وهي أن يحضر كل أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل، إلى آخره. شركة العنان أن يشترك في مال وعمل، في مال وعمل، المال من الطرفين والعمل كذلك من الطرفين. ولهذا سميت عنان لتساويهما، كما يتساوى عنان الفرس، هذا السير مع هذا السير، السير في اللجام، السيران أو متساويان. فكذلك هذا يشترك في مال وعمل، أن يحضر كل من هذه الجمل. استفيد معرفة شروط هذه الشركة، شروط هذه الشركة. الشرط الأول: حضور المال، فلا تصح بمال في الذمة. حضور المال، أن يحضر كل منهما المال، فلا يصح مثلا أن يحضر أحدهم المال والآخر لا يحضر، ويقول لصاحبه: المال الذي في ذمتك اجعله شركة. وهذا سيأتي معنا في المضاربة أنه لا يجوز إجماعا، لأنه ذريعة إلى الربا. لو كان لي مال عندك في ذمتك فأقول لك: المال الذي في ذمتك ضارب به، وتأتيني مثلا بنصف الربح، ذريعة للربا، أنه ما يستطيع أن يسدد الدين وسيأتيك بمال على أنه الربح، فلا بد في الشركة من إحضار المال حضور أن وليس، فلا تصح بمال في الذمة، بل لابد أن يحضر كل منهم، كل من المشتركين أو المشتركين أن يحضر كل من عدد جائز التصرف. وهذا الشرط الثاني، أن يكون كل شريك في هذه الشركة جائز التصرف. وعرفنا أن جائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد من ماله، أن يحضر من ماله، وهذا شرط ثالث، أن يكون المال مملوكا له حقيقة أو حكما. أن يحضر كل واحد من عدد، كل واحد من عدد، كل واحد لا بس أنا النسخة التي عندي هذه كل من عدد، كل واحد من عدد جائز التصرف. كل طيب من ماله، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، قال نقدا، نقدا معلوما، فيشترط أن يكون كل أن يكون المال من النقدين، أن يكون المال من النقدين. وهذا يعني أنه لا تصح الشركة بالعروض أو في العروض. ما معنى هذا؟ لا بد أن يحضر كل منهم نقدا، ذهبا أو فضة، وفي عصرنا نقول يحضر النقود المالية هذه الورقية، الجنيهات الدولارات. فلا تصح الشركة بالعروض. أتى أحدهم مثلا بسلع وقال هذه السلع مني وأنت منك المال ثم نتجر، أو أتى بتجهيزات الشركة أو المحل وقال أنا شريك بهذا، أو شريك بالرخصة، أنا عندي الرخصة التجارية مثلا وأنت بنقودك، هذا كله يدخل تحت قول الفقهاء الشركة بالعروض جمع عرض. والعرض ما ليس بنقد، ما ليس بنقد يشمل بقية الأشياء هذه، السلع، تجهيزات، الرخصة أصبحت لها قيمة الآن. وعنه تصح بالعروض، وصوبه في الإنصاف، تصح الشركة بالعروض وتقوم عند بدء الشركة. وهذا القول فيه فسحة وعليه عمل الناس، لكن لابد أن تقوم. فشارك هذا بنقود، وشارك هذا ببضاعة عنده سابقة من المحل أو بالتجهيزات أو بالرخصة، فتقوم عند بدء الشركة. لماذا تقوم؟ لأن هذا سنحتاجه لو حصلت خسارة، فإن الخسارة على قدر رأس المال. ما هو رأس المال؟ وأيضا نحتاجه لمعرفة الربح، فإن الربح ما زاد على رأس المال. ما هو رأس المال؟ فنأتي في نهاية الشركة لو بقي شيء من هذه السلع أو كذا، نفعل ما يسمى بالتنضيد، التنضيد الحكمي، يعني نقوم هذه الأشياء ونحولها إلى نقود على سبيل التقدير. يعني لو أن في نهاية الشركة نض المال، ما معنى نض المال؟ يعني تحول إلى نقد، كل البضاعة أصبحت نقودا، فلا إشكال سنقسم النقود، النقود ما زاد على رأس المال فهو ربح. فعندنا هذا يسمى التنضيد الحقيقي، تحول المال إلى نقد. وعندنا التنضيد الحكمي، بقي شيء من السلع نقومها، نحولها لنقود على سبيل التقدير، وإما أن تباع وإما أن يأخذها أحدهم. إذن الشركة بالعروض جائزة في رواية، وصوبها المرداوي في الإنصاف. إذن هذا الشرط الرابع، أن يكون المال من النقدين نقدا معلوما. هذا الشرط الخامس، أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لابد أن يكون معلوما قدره وصفته، لأننا سنرجع إليه في حال الخسارة، في حال معرفة الربح، الربح ما زاد على رأس المال. طيب، أحضر كل منهم هذا المال، النقود المعلومة، لماذا؟ ليعمل فيه كل، إذن العمل من الطرفين، أحضر كل وعامل كل، المال من الطرفين والعمل من الطرفين، ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. وهذا هو الشرط السادس، أن يتفق على نسبة معلومة شائعة من الربح. نسبة معلومة لابد أن تكون معلومة، وشائعة يكفي أن نقول نسبة، لكن هذا من باب التأكيد. نسبة شائعة كالنصف والربع وعشرة في المئة وعشرين في المئة، فليست مبلغا مقطوعا، لا يقال لك مثلا مئة جنيه، إنما يقال لك عشرة في المئة، هذه العشرة في المئة من الربح قد تساوي مئة وقد تساوي تسعة وتسعين أو أكثر أو أقل. إذن أن يتفق على نسبة معلومة مشاعة من الربح. المؤلف يقول جزءا مشاعا معلومة، جزءا وهي النسبة النصف أو الربع. علم من هذا أنه لا تصح الشركة لو كان الربح مجهولا. بعض الناس اليوم يخاف من التحديد ويظن أن التحديد ربا، فيقول لك ربح وسأعطيك ربحا، هذه شركة فاسدة. إذن هذا الأول، فساد الشركة إن كان الربح مجهولا، وثانيا فساد الشركة لو كان الربح مبلغا مقطوعا، وثالثا فساد الشركة لو كان الربح جزءا من رأس المال، نسبة من رأس المال، ونسبة من رأس المال تساوي المبلغ المقطوع، أليس كذلك؟ لما نقول أنت شاركت بمئة رأس المال ولك نسبة عشرة في المئة من رأس المال، هذه تعني كم؟ تعني عشرة. بهذا الإجماع على أن لأنه لو شرط في الشركة دراهم معلومة أن الشركة فاسدة. دراهم معلومة هذه تشمل صورتين، مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس مالك، هي معلومة قطعا، نسبة من رأس مالك تساوي عندنا دراهم معلومة، إنما لابد أن تكون نسبة من ماذا؟ من الأرباح التي في علم الله سبحانه وتعالى. إذن قدر معلوم، مبلغ مقطوع من أرباح لا يصح، مجهول لا يصح، نسبة من رأس المال لا تصح. ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذه شركة العنان تساويا في المال والعمل. في هذه الشركة عفوا في هذا الاتفاق، في هذا الاتفاق على الربح، الربح على ما يتفقان، القاعدة، القاعدة في الشركة هكذا الجملة، القاعدة في الشركة الربح على ما يتفقان والخسارة على قدر المال. أي شركة الربح على ما يتفقان، وأما الخسارة فعلى قدر المال. الربح على ما يتفقان فربما أعطينا نسبة ربح أكبر لصاحب المال القليل لأسباب، صاحب خبرة، صاحب وجاهة إلى آخره. الربح على ما يتفقان، يعني لو أحضر هذا مئة وهذا أحضر مئة، فالربح على ما يتفقان قد نقول لك 30% وله 70% من الربح. الربح على ما يتفقان مهما كان قدر المال، وأما الخسارة فعلى قدر المال. فلو شارك هذا 30% من رأس المال وهذا 70%، ثم حصلت خسارة، نقسم الخسارة، هذا عليه 30% وهذا عليه 70%. خسارة أو الوضيعة، وهذا متفق عليه، الوضيعة على قدر المال، وأما الربح فعلى ما يتفقان عليه من قليل أو كثير. النوع الثاني، الشركة الثانية، قال المضاربة. المضاربة هذه تسمية أهل العراق المضاربة، وأما أهل الحجاز فيسمونها القراض، من القرض بمعنى القطع، كأن الشخص قد اقتطع من ماله جزءا وأعطاه لمن يعمل فيه، ليس من القرض الذي هو السلف، قراض من القرض الذي هو القطع، هذه تسمية أهل الحجاز، تسمية أهل الحجاز. أما أهل العراق فيسمونها المضاربة. وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه. إذن هي مال من طرف وعمل من طرف. عرفنا في العنان مال من الطرفين وعمل من الطرفين، أما المضاربة مال من أحدهما وعمل من الآخر. دفع مال، وهذا الشرط الأول، أن يكون دفع مال معين معلوم، أن يكون رأس المال، أن يكون رأس المال معينا معلوما حاضرا. ومعنى معينا ألا يكون مبهما، مثلا لا يقول خذ أحد هذين الكيسين فاتجر به، إنما هو معين ومعلوم القدر وحاضرا معلوما حاضرا. الشرط الثاني أن يكون من النقدين كذلك، لأنهم لا يصححون الشركة بالعروض، لا يصححون الشركة بالعروض إلا إن وكله في بيعها، مثلا خذ هذه السلع طيب بعها، ثم ثمنها سيكون هو رأس مال المضاربة، ثمنها سيكون رأس مال المضاربة. إذن الشرط الأول أن يكون رأس المال معينا معلوما حاضرا، الشرط الثاني أن يكون من النقدين. دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه، هذا يسمى عامل المضاربة، والأول يسمى رب المال. لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه، جزء يعني نسبة، مشاع وليس مبلغا مقطوعا، مشاع من ربحه. وهذا الشرط الثالث، أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الربح، والباقي يكون لمن؟ لرب المال. نكتفي بتعيين جزء العامل فيعلم أن الباقي لرب المال. لو قلت مثلا العامل له 10%، هذا يعني أن رب المال له 90%، له 90%. دفع مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه، كالنصف أو الثلث أو 20% أو 30%. قالوا لو كان المال من أحدهما والعمل من الطرفين، هذه الصورة ثالثة، العنان مال من الطرفين عمل من الطرفين، مضاربة مال من أحدهما وعمل من الآخر. ماذا لو كان مال من أحدهما وعمل من الطرفين؟ صح ذلك، مال من أحدهما وعمل من الطرفين صح ذلك، لكن يشترطون أن تكون نسبة ربح صاحب المال والعمل أكثر، هكذا المذهب، تكون نسبته أكثر مراعاة لماله وعمله. إذن يصح أن يكون المال من طرف والعمل من الطرفين، صاحب المال سيعمل أيضا مع عامل المضاربة، وهي مضاربة وهي شركة مضاربة. بعضهم يقول هي شركة مركبة من العنان والمضاربة، بعضهم يقول هي مضاربة، المهم أنها شركة صحيحة. في المضاربة يقولون، وهذه مسألة كثيرة ما ترد، يقولون يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره قبل القسمة. ما معنى هذا؟ الآن العامل أخذ مثلا 100,000 فاشترى بضاعة ثم باعها فباعها 120، الربح ظهر الآن أو لا؟ ظهر 20، وكانت النسبة المتفق عليها 50% للعامل و50% لرب المال، فيملك العامل حصته من الربح هنا وهي 10,000 بمجرد ظهورها قبل القسمة، كالمالك أيضا يملكها قبل القسمة، لكن لا يملك الأخذ من الربح إلا بإذن رب المال. لهذا تجدون في باب الزكاة استقرار الملك يقولون ولو قلنا إن العامل يملك نصيبه من الربح بظهوره قبل القسمة فلا زكاة عليه. نعم المذهب أنه يملك، لكن لا زكاة عليه، هو يملك ملك 10، لكن وليس أن يأخذها إلا بإذن رب المال، وقبل القسمة لماذا لا يأخذها إلا بإذن رب المال؟ لأن نصيبه مشاع، فلا يقاسم نفسه. كيف يقاسم نفسه يأخذ عشرة لنفسه دون إذن رب المال؟ ولأن ملكه غير مستقر. لماذا غير مستقر؟ لأن هذا الربح الذي ظهر هو وقاية لرأس المال. ما معنى وقاية رأس المال؟ لأنه قبل القسمة لو أنه ربح الآن 20 أصبح عنده 120، ثم دخل في بضاعة اشترى بضاعة بها ثم خسر، فهذا الربح هو وقاية لرأس المال. نحن لا نثبت ربحا إلا بعد استيفاء رأس المال. يعني في هذا المثال، ربح 20 ثم اشترى بضاعة ب120 ثم باعها ب100، هل له شيء من الربح؟ رأس المال كان 100. نحن نوفي رأس المال، ما زاد رأس المال فهو الربح. فالربح مع أنه ظهر لكن قبل القسمة ملكه غير مستقر، ولهذا لا زكاة عليه فيه. وملكه غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال، لن نقتسمه ولن يكون ربحا حقيقة إلا بعد أن نوفي رب المال ماله. في هذا المثال السابق اشترى البضاعة ب120 ثم باعها بعد ذلك بخسارة 110، كم الربح أصبح؟ أصبح 10 فقط، ليس 20 كما ظهر من قبل. قال وإن ضارب لآخر، يعني لو تمت المقاسمة أو تمت المحاسبة والمال نقودا فقد انتهت المضاربة الأولى. لاحظوا هذا، هذه مسألة مهمة وعندك في الشرح أشار إليها بشيء من الغموض. لو تمت المحاسبة، يعني مثلا الآن هو البضاعة رأس المال كان 100 واشترى بضاعة ب100 وباع ب120 والمال ناض، يعني المال نقود، ثم حاسبه وقال له عندنا الآن 20 وأنا لي منها 10، في الحقيقة لو اشترى شيئا بعد ذلك فهذه شركة جديدة، ولو خسرت فلن نعوض خسارتها من الربح الماضي. الماضي انتهى، الماضي قد انتهى. وأما إذا لم يقتسم ولم يتحاسب فالاتجار الثاني تابع لنفس الشركة، وسنعوض هذا من هذا لو حصلت خسارة. قال وإن ضارب لآخر، من الضمير في ضارب هذا؟ العامل. العامل مع أنه داخل في عقد مضاربة مع زيد وأخذ ماله ليتجر فيه، في نفس الوقت أخذ من عمرو مالا ليضارب فيه، وهذا يحصل. إن ضارب لآخر فأضر الأول حرم، أي حرم تصرفه هذا. مفهومه أنه إذا لم يضر بالأول بالمعاملة الأولى فلا يحرم ذلك. وكيف يضر به؟ إذا انشغل، شغلته المضاربة الثانية عن المضاربة الأولى، فضعف الربح في الأولى، ضعف العمل في الأولى. وأما إذا كانت المضاربة الثانية في مال يسير مثلا، أو كانت جرت العادة أن المضاربة الأولى يشتغل لها في الصباح وهذه يشتغل لها في المساء، فلم تؤثر هذه على هذه، فلا إشكال. هنا لو أضر بالأول حرم ورد، أي ورد العامل حصته، أي حصته من المضاربة الثانية، رده في الشركة أي في المضاربة الأولى. أي لو أنه ربح في المضاربة الثانية، كان مثلا اتفاقه في المضاربة الثانية على 30% من الربح له و70 لرب المال، فنقول له أنت تصرفك هذا أضر بالمضاربة الأولى، فإذا أخذت ربحك وهو 30% من المضاربة الثانية تدخل هذه 30 تضمها إلى ربح المضاربة الأولى وتقتسمها مع شريكك بحسب ما اتفقتما عليه. إن أضر بالأول حرم تصرفه ورد حصته، أي رد العامل حصته من الربح من ربح المضاربة الثانية أدخله في ربح أو أضافه إلى ربح المضاربة الأولى واقتسمه مع صاحبه الأول. يقولون لماذا؟ لأن هذا الربح الثاني استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، كأن منافعك أصبحت مملوكة للعقد الأول، ما كان لك أن تشغل الوقت بشيء آخر. استحق الربح الثاني بالمنفعة التي هي مستحقة بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، كأن منافعه أصبحت محجوزة ومحجورة للعقد الأول، فليس له أن يشتغل بشيء آخر يضر بها. في المضاربة قلنا لابد أن يكون رأس المال حاضرا أيضا حاضرا. ابن المنذر رحمه الله يقول أجمع كل من نحفظ عنه على أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. يعني أنا مثلا لي عند زيد من الناس 100,000 دين، فأقول له 100 التي في ذمتك ضارب بها ولك نسبة كذا، لا لا يجوز. يحضر المال يسدد الدين، يأتيني بالمال، إذا حضر المال هنا أقول ضارب به أو لا تضارب به، هذا بالإجماع. قال وإن تلف رأس المال، إن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب بعد تصرف العامل فيه تجاره به، أو خسر رأس المال جبر من ربح قبل قسمة كما تقدم معنا. يعني في الصفقة الأولى كان هناك ربح لم يقسم، في الصفقة الثانية حصلت خسارة، جبرت الخسارة من الربح السابق الذي لم يقسم ولم يحاسب عليه وهو ناض، لو كان ناضا وحوسب عليه فهذا كالقسمة. يعني قال هو احنا الآن ربحنا 20، أنا لي 10 منه، خلاص أصبحت لي 10، ولو تجر بعد ذلك بالمال كله حتى بالعشرة فيصبح شريكا بالمال، يصبح العامل شريكا بالعشرة. وأما دون القسمة ودون المحاسبة مع نضوض المال فالصفقة الثانية تابعة للأولى، فلو فيها خسارة تجبر من المبلغ السابق كما مثلنا في المثال السابق. إن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربحه قبل قسمة. وعندنا في المضاربة وفي الشركة عموما العامل أمين، يده يد أمانة، فيصدق بيمينه في قدر رأس المال. لو اختلف قال رب المال أعطيتك 100,000 وقال عامل بل أعطيتني 90، يصدق بيمينه العامل في قدر رأس المال، يقبل قوله بيمينه. وفي ربح وعدمه قال ما ربحت، يحلف أنه ما ربح، أو ربحت 20 فقط. وهلاك وخسران، ادعى الهلاك ادعى الخسارة، يصدق بيمينه لأنه مؤتمن. وسيأتي في نهاية الشركة أنه لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. لهذا نحن نقول إن الاستثمار عموما أو الشركة عموما لابد فيها من 3 شروط، أي شركة لابد فيها من 3 شروط. لأنه يقال لك مثلا عندنا أسهم، شركة أسهم، وعندنا استثمار في البنوك، وعندنا استثمار في رجال الأعمال، مهما كان فلابد من 3 شروط. الشرط الأول أن يكون مجال الاستثمار مباحا، مجال الاستثمار مباح، النشاط، نشاط الشركة مباح، ليس مثلا في بيع الدخان ولا في بيع الخمر ولا في بنك ربوي ولا في إقراض بالربا ولا في ملهى ومرقص. طيب، مجال الاستثمار مباح، ليس في السندات ولا أذلات الخزينة. الشرط الثاني عدم ضمان رأس المال. لو شرط على العامل ضمان رأس المال فسدت الشركة، إنما سيضمن العامل إذا تعدى أو فرط. لو ضمن رأس المال ففي الحقيقة سيؤدي إلى القرض الربوي. الشرط الثالث الاتفاق على نسبة شائعة من الربح وليس مبلغا مقطوعا ولا نسبة من رأس المال. انتبهوا، لو اجتمع ضمان رأس المال مع نسبة من رأس المال فليس إلا القرض الربوي. لو اجتمع ضمان رأس المال ونسبة من رأس المال، يعني يقول لك أنا ستأخذ المال، هذا أخذ منك المال وقال لك أنا ضامن وسأعطيك من رأس المال 10%، أخذ 100 سيردها 110، هذا حقيقة القرض الربوي، وهذا هو الذي يقوم عليه شهادات الاستثمار ألف وباء ودفتر التوفير البريدي وأذونات الخزينة الحكومية والسندات، كل هذا ربا لأنه يقوم على هذه الصورة، ضمان رأس المال مع الربح عبارة عن نسبة معلومة من رأس المال أو مبلغ مقطوع. وإذا كان المال مضمونا وهو ينتفع به وسيرد بدله مع زيادة فهذا هو القرض. فحقيقة هذه الأشياء، شهادات الاستثمار هذه ألف وباء ودفتر التوفير البريدي وأذونات الخزينة والسندات، عبارة عن قروض بفائدة، مال مضمون سيرد بدله، وهذا هو القرض، أخذ مال الانتفاع به مع رد بدله وسيرده بزيادة، هذا قرض ربوي. وأما شهادة الاستثمار جيم فهي نفس الفائدة الربوية لكن توزع بالقرعة، فهي جامعة بين الربا وبين الميسر، مقامرة بفائدة بالفوائد الربوية. تشبيها بالمضاربة، تشبيها يصح تشبيها بالمضاربة أشياء عند الحنابلة خاصة، يصح دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها بجزء من أجرتها. دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها بجزء من أجرتها، الأجرة هنا مجهولة. أنا الآن أحضرت عاملا فقلت له خذ هذه السيارة واعمل عليها ولك في اليوم مثلا 100 جنيه وكل الدخل لي، هذا عقد إيجار لا إشكال فيه. لكن أقول له خذ هذه السيارة واشتغل عليها، سيارة أجرة اشتغل عليها والأجر التي تأتي لك 10% منها، هل الأجرة هنا معلومة؟ ليست معلومة. هذا عند الحنابلة ليس من باب الإجارة، بل هو مقيس على المساقات والمزارعة ومشبه بالمضاربة، وهذا خلاف للجمهور. فهذا يقولون كي يصح تشبيها بالمضاربة أو قياسا على المساقات والمزارعة، دفع دابة لمن يعمل عليها وله جزء من أجرتها، أو بيع متاع بجزء من ربحه. في عقد السمسرة أو الجعالة لابد أن يكون الجعل معلوما، أقول له خذ هذه الأرض أو بيتي هذا بيعه ولك مثلا 100 جنيه، لكن إذا قلت له بيعه أو خذ هذه السيارة وبيعها ولك 10% من الثمن الذي سيأتي، هل الأجرة معلومة هنا أو الجعل معلوم؟ ليس معلوما، هذا يصح تشبيها بالمضاربة. وهم أوسع المذاهب في هذا، بيع متاع بجزء من ربحه، أو استخلاص مال بجزء منه، ما يعمله الآن مكاتب المحاماة، أنت لك دين قدره مثلا 1,000,000 فيقول لك أنا سأستخلص لك ما استطعت من الدين ولي نسبة 10% منه، استخلاص مال أو تحصيل مال بجزء منه أو بنسبة منه. ويصح دفع دابة أو نحل غنم مثلا أو نحل لمن يقوم بها، يقوم على تربيتها مدة معلومة بجزء منهما. لاحظوا المذهب يقول بجزء منهما، يعني مثلا أعطيه 10 من الغنم وأقول له أنت تقوم على تربيتها مدة 6 أشهر مقابل ماذا؟ لك غنمتان. أو هذا النحل تقوم على تربيته 6 أشهر ولك ربع النحل. وفي هذه الحالة النماء يكون، والنماء ملك لهما على قدر أملاكهما. الآن لما قلت له خذ هذه الغنم ولك ربعها مثلا، تقوم على تربيتها ولك ربعها، فإذا نتجت فالنماء مشترك لهذا العامل ربع النماء ولرب المال الباقي. لكن هل يجوز أن أقول له تقوم على تربيتها ليس بجزء منها، تقوم على تربيتها بجزء من نمائها؟ هل يصح أن نقول تقوم على تربية النحل مثلا بربع العسل، تقوم على تربية الغنم بربع أولادها، لاحظوا بجزء من نمائها أو من صوفها أو مقابل نصف لبنها؟ المذهب لا يصح ذلك. لا، هم يقولون لا يصح ذلك، يقولون لأن النماء ليس من فعله، النماء ليس من فعله، هذا رزق الله سبحانه وتعالى أتى بهذا النماء. و نعم هذا مختلف، يعني هذا ولادة ويقول هذا رزق، لكن هذا أجرته تعبه. وعنه رواية بلى بلى أي يصح هذا بجزء من النماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقوم عليها بجزء من نمائها، يقول له تربي هذا النحل ولك كذا من العسل نسبة وليس من النحل. نعم، معتمد المذهبي المنع، يقول بجزء منها ثم النماء يكون مشتركا بحسب ملكهما. إذن هذه مسائل يذكرونها ملحقة بالمضاربة، والتصريح أن هذا قياسا في الحقيقة على المساقات والمزارعة كما سيأتي. قال الثالث شركة الوجوه، شركة الوجوه جمع وجه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، يعني أن يشترك اثنان لا مال لهما، هذه لا مال فيها، لا مال لهما. إذن يشتركان في ماذا؟ يشتركان في ما ربح ما يشتريانه في الذمة، ويشتريان بجاهيهما يعني بثقة التجار فيهم، فكل منهم يشتري بالدين، شركة شركة قائمة على الدين. زيد وعمر يقولان نشترك ونذهب، عندنا ثقة تجار لهم ثقة فينا، فنشتري في الذمة، نشتري في الذمة بجاهنا ونحن شركاء، نحن شركاء. نقول ويكون الملك والربح كما شرطا، الملك نفسه يعني هم الآن شركاء، يذهب هذا ويشتري مثلا بضاعة ب100,000 وهذا يشتري بضاعة مثلا ب20,000، طيب على ما يتفقان هذه البضاعة اشتريت لهم الآن، اشتريت لهذه الشركة، لكن ما نسبة ملك زيد في هذه البضاعة على ما يتفقان، وكذلك الربح على ما يتفقان، والخسارة ستترتب على نسبة الملك التي حدداها. لاحظوا الآن زيد وعمر يشتريان في الذمة، يشتريان بضاعة، هناك بضاعة سلع موجودة ويشتريانها باسم الشركة، باسم الشركة، لكن ما ملك زيد، ولا بد أن يتفق على تحديد الملك لأنه يترتب عليه معرفة الخسارة، ما نسبة زيد على ما يتفقان من تساو أو تفاضل، فيقولان هذه البضاعة الكثيرة اشتريناها، أنت يا زيد تملك منها الربع. قال موافق، إذن عمرو يملك ثلاثة أرباع هذا الملك. طيب والربح؟ قالوا أنت الربح لك النصف ولي النصف، لا بأس على ما يتفقان. وأما الوضيعة فستكون على قدر الملك الذي اتفق عليه، فيكون الملك والربح كما شرط من تساو وتفاضل، والخسارة على قدر الملك في المشترى لو السلعة. قال وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. كل وكيل الآخر، هو وكيل عن الآخر في الشراء ثم في البيع، كل وكيل عن الآخر. وكفيله بالثمن، فكل منهم متكفل، وهذا اشترى بالدين وهذا اشترى بالدين، كل منهم متكفل عن الآخر بسداد الثمن. ولهذا كلاهما يطالب بالثمن، يعني من حق البائع الذي باع لهذه الشركة أن يطالب أي فرد فيها، لأن كل واحد منهم كفيل عن الآخر بإحضار الثمن. يتصرف كل منهم عن الآخر بمقتضى الكفالة، بمقتضى الوكالة والكفالة، يكفله ويسدد عنه، وللبائع لهما أن يطالب أي واحد منهما. هذه شركة الوجوه يشتريان في الذمة، لكن انتبهوا لابد من تحديد نسبة الملك في السلع التي اشترياها بناء على ما يتفقان. الرابع قال شركة الأبدان، المقصود شركة بالأبدان، ثم حذفت الباء ثم أضيفت شركة الأبدان، شركة بالأبدان، وتسمى شركة الأعمال وشركة الصنائع وشركة التقبيل، يتقبل العمل ويأخذ العمل. شركة الأبدان وهي في الحقيقة نوعان. نوع الأول قال أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. هذه شركة مباركة. مثالها اثنان يعملان في صيد السمك بأبدانهما، فيقولان الشركة فيها بركة، فنحن شركاء فيما نصطاد، فهذا ربما صاد شيئا وهذا ربما لم يصد شيئا، ويقتسمان ما نصطاداه على ما اتفق. نحن شركاء مثلا بالثلث، ثلث والثلثين، أو بالنصف والنصف. قد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه اشترك مع عمار ومع سعد بن أبي وقاص في غزوة بدر فيما يأخذانه من الغنائم. قال ابن مسعود فلم آتي بشيء ولم يأتي عمار بشيء، وأتى سعد بأسيرين. احتج الإمام أحمد بهذا. هذه شركة أبدان بما يتملكانه بأبدانهما، وهذا كان قبل تقسيم قبل قسمة الغنائم، قبل أن يتولى الله قسمة الغنائم، كان من ملك من أخذ شيئا ملكه، من أخذ شيئا ملكه. فيشتركان فيما يتملكانه بأبدانهما من مباح، أي من شيء مباح، كاصطياد وكاحتشاش واحتطاب. يتملكان الأشياء المباحة، اصطياد الأسماك، اصطياد الحيوانات، أو يتقبلان، هذا النوع الثاني، أو يتقبلان في ذممهما، أن يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من عمل. فلان يتقبل في ذمته العمل، يعني يعمل أجيرا يتقبل العمل في الذمة، أنه سيقوم بالخياطة، من خياطة وحدادة ونجارة، ولا يشترط في هذه الشركة اتفاق الصنعة، بل ولا معرفة الشريك بها. يعني مثلا قد يفتتحان محلا، وهذا مثلا لصيانة الغسالات مثلا، وهذا صيانة الثلاجات، هذا صيانة المكيفات، ويتفقان نحن شركاء فيما نتقبل من هذه الأعمال بنسبة للربح، سنقسمه مثلا مناصفة، مع أن هذا قد يعمل في يوم وقد لا يعمل في يوم، وقد يعمل كثيرا وقد يعمل قليلا، شركة أبدان فيما تقبلاه من الأعمال في ذممهما، لا يشترط اتفاق الصنعة ولا يشترط أن يعرفها. يعني لو كان مثلا أنا قلت أنا سأصلح مثلا الثلاجات وأنت تصلح الغسالات، لكن أنا لا أعرف شيئا في الثلاجات، هنا آتي ببديل كما سيأتي. وقد يكون نحن الاثنان لا نعرف شيئا في الصناعات هذه واتفقنا علينا شركاء، فنستأجر من يعمل في صيانة الغسالات والثلاجات، وما زاد من أجرته فهو ربح نقتسمه على ما اتفقنا. الشركة فيها بركة، فيها خير، وفيها تعويض. إنسان تعب لم يأته، جاء يعني جاءت زبائن لهذا النوع من الإصلاحات ولم تأتي، وهذا يحصل في أشياء كثيرة، مثلا في الورش السيارات، مثلا هذا في جانب وهذا في جانب. قال أن أو يتقبلان، يعني أن يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة وحدادة، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. أنتم شركاء، نحن علمنا أن زيد شريك عمرو في هذه الشركة، فما تقبله أحدهما لزم الاثنين، سواء قام به بأنفسهما أو استأجره، ويطالبان وطولب به. أنا رجل أريد الآن تصليح هذه الثلاجة، جئت هذا المحل الذي يقول تصليح الأجهزة الكهربائية، أنتم شركاء، استلمه واحد منكم، لا علاقة لي بهذا، أطالب كل شريك في هذه الشركة. فما تقبله أحدهما لزمهما عمله، لأن مبناها على الضمان، فكأن كل واحد منهما ضمن عن الآخر ما يلزمه. مبنى هذه الشركة على الضمان، ولهذا قالوا حتى لو عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما اتفق عليه، على ما شرطا. وأيضا لكل منهما طلب الأجرة، يعني من حق أي واحد منهم أن يطلب من المستأجر، يطالبه بأجرة تصليح الغسالة أو الثلاجة، ويبرأ المستأجر بدفعها لأحدهما لأنهم شركاء بأبدانهما. قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، لأن مبناها على الضمان. وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، كان معذورا مثلا لمرض أو ليس معذورا صحيح وحاضر، فالكسب بينهما، كما قلنا لو عمل أحدهما والثاني لم يعمل فالكسب بينهما. للشريك الآخر إذا وجد شريكه لم يعمل له أن يفسخ الشركة، لكن إذا لم يفسخ ولم يطالبه بالبديل، يعني لما وجد صاحبه مريضا له كما سيأتي أن يطالبه ببديل، إذا لم يطالبه فالكسب بينهما. هذا الذي يصلح الثلاجات غاب أسبوعا، وهذا اشتغل في الغسالات وربح، هذا الربح بينهما على ما اشترطاه، فالكسب بينهما أي على ما شرط. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك، يلزم من عذر كالمريض أو لم يعرف العمل، لا يعرف شيء في تصليح الثلاجات، أن يقيم مقامه، أن يأتي بشخص يقوم مقامه بطلب شريك، ومفهومه أن شريكه إذا لم يطلب فلا شيء عليه، والربح بينهما على ما شرطا. النوع الخامس قال شركة المفاوضة، أيضا هي نوعان، شركة المفاوضة، وهي أن النوع الأول قال وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، يقول له بع واشتري وضارب وسافر بالمال وارتهن، مفاوضة. ويدخل في هذا قالوا لو جمع بين أنواع الشركات السابقة يجوز أن يجتمع في الشركة الواحدة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، فهذه شركة واسعة جدا. فوض كل منهم للآخر العمل والتصرف المالي. النوع الثاني قال ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. اثنان يقولان نحن شركاء في أي شيء يثبت لنا وأي شيء يثبت علينا، تصح هذه الشركة. قال فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. أول الصورة الصحيحة اشترك فيما يثبت لهما أو عليهما، وتكون أشياء ليست نادرة، يعني مثلا هذا يتاجر في بضاعة معينة وهذا يتاجر في بضاعة معينة، فيقول نحن شركاء في كل ما يثبت لنا، كل ما نستحقه من أجرة من ربح فبيننا، وكل ما علينا من ديون أو خسارة فعلينا، ما يثبت لنا وعلينا، بشرط ألا يدخل فيها شيئا نادرا. ما هو النادر؟ كوجدان لقطة، يعني حتى لو وجدت لقطة تكون بيننا، وحتى لو وجدت كنزا تكون بيننا، وحتى لو لزمك غرم متلف أو دية تكون بيننا، وحتى لو ورثت تركة تكون بيننا، هذه كل أشياء نادرة فلا يصح إدخالها في الشركة. لماذا؟ قالوا هذا يؤدي إلى غرر كثير، غرر كثير. وأيضا ربما لزم الشريك، ربما لزم الإنسان شيء يعجز شريكه الآخر عنه. هذا الآن تقول نحن شركاء في كل ما علينا، ثم تقتل قتيلا فيلتزمك الدية، وتريد أن يشارك معك في نصف الدية، هذا شيء غرر كبير جدا. قالوا وهو شيء لم تأتي به الشريعة، هذه الصورة من الشركة. فإذا تصح أن يشترك فيما ثبت لهما وعليهما في غير الأشياء النادرة، لا تدخل اللقطة هذا شيء نادر، ولا تدخل الكنز، ولا تدخل الميراث، ولا غرامة المتلف، غرامة الدية، إنما يجعل الأمر في البضاعة والتجارة، الأمور المعهودة المعروفة. إذن شركة المفاوضة نوعان، أن يفاوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، أو أن يشترك فيما يثبت لهما ويثبت عليهما بشرط أن لا يدخل فيها كسبا نادرا. قال وكلها جائزة، أي كل أنواع الشركة السابقة جائزة. جائزة يعني غير لازمة، ليست مباحة بل جائزة، أي غير لازمة. الشركة سبق معنا أنها عقد جائز ليس لازما، فيجوز لكل شريك أن يفسخها بغير رضا الطرف الآخر. المعاصرون يجوزون تأقيت الشركة، يعني أن تجعل لها مدة، وبالتالي إذا قيدت مدة فليس لك أن تفسخ قبل نهاية المدة لما فيها من الضرر. إذا قلت مثلا نحن شركاء إلى 6 أشهر تلتزم إلى 6 أشهر. كلها جائزة، أي عقد جائز ليس لازما، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. مثلا هذا المضارب قلت له اتجر في الحديد والأسمنت، فذهب فاتجر في العملة فخسر، هذا تعدي، خالف الشرط. قلت له لا تسافر بالمال فسافر، هذا تعدي. أو تفريط، أخذ المال فلم يحفظه، وضعه هكذا على كرسي السيارة أو على مقود السيارة فأخذ ففرط، ضمن. أو فرط فذهب أخذ المال فاشترى بضاعة من رجل غير معروف فتبين أنه غاصب، أو تبين. فعلى كل لا بد أن يكون العامل، هذا العامل هو أمين، إذا تعدى أو فرط ضمينا، وفي غير ذلك لا يضمن. ثم نقول إن الشركة تبطل الشركة بموت أحد الشريكين، كما ذكرنا في الوكالة، بموت أحد الشريكين وبجنونه وبالحجر عليه لسفه، وكذلك بالحجر عليه لفلس فيما حجر عليه فيه. تبطل الشركة إذا فيما حجر عليه فيه، وتبطل بالفسخ من أحدهما، وتبطل بالردة كما في الوكالة، في الوكالة. فهذه أنواع الشركة الخمسة، ويعلم منها مثلا الأشياء المعاصرة كالشركة في الأسهم. الشركة في الأسهم هي شركة في الحقيقة بحسب ما يشتركان، بحسب مجال هذه الأسهم. اشترك مثلا في عقار، أسهم عقارية، يعني اشترك في عقار، اشترك في أرض، أسهم ملاحة، أسهم كذا، اشترك في ملح، اشترك في كهرباء، لابد أن يكون المجال معلوما مباحا، وأن يكون المال ليس مضمونا، وأن يتفق على نسبة من الربح، نسبة معلومة من الربح لا من رأس المال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.